حصريا على موقع مارادونا. بوقت ليه يا مامايا خليتني مطروح ماشي شمال من الحلال محتاج لمرو. انا لو وقعت الشم ده هيش بطوله بالعبيطه يا نيندو في الدنيا الوعره يا نيندو جواك يا خريطه فيكو دخلاوي مولود في كوكب العراق مستني في لقائي يعيش اسد يا موت اسد عالدنيا مش باقي الشخص ايه غير دم حر فامن يا اعدائي يا تموتوني يا هتلاقوني فيكو شديد اجزائي لكت اول مره اجدحي صبري سقت ظلمي سوجحي فحق سمعي خلاص مفيش تاني كلمه واحد الواحد ربك انا بقولكم اتنين ابويا وامي بحبكم تلاته بالله العظيم ما سمي اصحاب كلاب كاري شكلكم ميزام الشيطان وقت الدكان فينكم يا اخصامي مستعبطين جايين في سيتا تشوفوا اجرامي قطعت ورقي مع الصحاب منتج ده افلامي شلت المشاهد اللي انتوا فيها ما تفوقوا لكلامي خبط لك تخبط بدري اكبر نصح عيش فيها فردي لا يجي خيلي خنك ويبي ولا هتيه في حكايتك يجري هديك في وشك يا كرهني اوعك في يوم تعمل مني كشحك وعارف اخرك ايه نصيحة مني بعيدا في الباب حملة عم معروف سيتو سابق الباشا يا ابن حسين اللورد ده عنكو فارق امبابا جايبة بطل وكله عنه شاهد اللورد قال يا اخويا هو الرب واحد وتمر دوني عليك كايبة امتحانات بالكون لحد ما صبرك يموت وتشوف نتيجة اليوم خير بعد غيب عشان تحس بنعمتك وتدوم ربك بيفرجها يا عم بعد الوقع بتقوم انا لو ما اقعش ما كمل شيء وتري العالم ما يزعل شيء درس البشر غال عليا درس خلاني ما استسلمش انا لو وقعت الشم ده هيش ما تقول ادي العبيطه يا نيانتو في الدنيا الوعره يا نيانتو جواك يا خريطه بوخت ليه يا حياه معايا خليتني مطروش ماشي شمال ابن الحلال محتاج يلم روح احلامي فين صبحت سراب في زمن نتين مخشوم لو عيني تخبل ينسفوني فايق لاي وحوش لافف وداير في الدنيا اكتر واحد شاف ناس خاينه واخر واحد من اجدع ناس بتيجي نهايتكم في ثانيه عشتي لسيرتي وشخصيتي مش باقي غير سيره اخواتي بكره يقولوا ما كانش حد ويحلفوا يا بدر جوليتي لو السماء صافيه في عينيك اللغز بكلمتين صافيه عشان ما فيهاش خيانه ولا فيها بني ادمين اما على الارض فيها منس وحشه مش سالكين ازاي نعوز دنيتنا صافيه واحنا متحولين ورحمه الرجل ما سبكم اللي ما تتفكوا حاسبكم بعتوني وانا اللي شاريكوا دلوقت انا اللي طالبكم اسم احفظوا دايم حيكم بكره يكون ده كابوس ليكم نفسكوا تهزوا بروازي طب شوفوا نفسكوا خيبتكم في الباب اسمه يرعب يخوف المافيا يا ابن حسين اللون انا مهما اوصف فيك يا رجوله طول عمرك انت اخويا عالجان من يومه معروف بالسلطان مع موزه اي كلام خلصان كتب الكلام هنا شمس الناس فصل الفخامه عنده ده عنوان توزيعه الدخله وجبار سماكه والترك احلى دار على قلب بعض اتنين ثابتين لمبه ده دقداره شطاره